واحد أمين. قبل ما انده الأسماء كل الورق ده مال الصوت مقفول كده ليه؟ كل الورق ده ومقدميش غير ثلاث اربع اسئلة لا يودوا ولا يجيبوا. والورق ده كله ليه؟ للجسد. اطفي يا ابن المروحة دي، شيل المروحة دي. لكن اللي عايز اقوله والصوت اللي انا سامعه دلوقتي والمعاملة مع الخدام والخادمات، ان في ناس ما تستاهلش تتوجد في الكنيسة، ما تستاهلش تتوجد في كنيسة. بتضربوا الخدام، بتشتموهم شتيمة قذرة، شتيمة قذرة، دليل على انكم مش على مستوى كنيسة. طبعا هم عدد قليل، اللي لسانهم طويل عايز يتقطع، دول عدد قليل. انما لو انتوا عارفين ان دي كنيسة ليها قدسيتها والرب حاضر في الوسط، ما كانش يبقى ده حالكم. انا طبعا بتكلم الكلمتين دول قبل ما يطلع الاذاعة على الهواء. وبعدين بيقولوا لي مدارس الاحد ولادنا الصغيرين ما بيقدروش يطلعوا بالكنيسة، كاتبين لي ورق ان ولد وقع كان ممكن يموت. احنا عايزين نحط حد للهمجية دي، لا يهمنا جسد ولا شفاء ولا اي حاجة. وان ما كنتش تخلصوا يبقى لكم حياة ابدية، ممكن تقوم من الموت دلوقتي وهترجع تموت. انما ايه اللي انا شايفه؟ احنا فكرنا نلغي الاجتماع تماما، ونبهت وبكرر التنبيه، انا ما حلفيش حاجه. لو انت في مكانك وانت في مكانك وعندكوا ايمان الله يشفيكم، لكن هتيجي لي انا مش هتشفى ومش هتاخد بركه. ونبهت اكثر من مرة، خلي عندك ايمان وانت قاعد، وانت قاعدة تاخد بركة. انما جاي لي انا بشفي الناس. ايه رأيك ان انا تعبان وهو مركب جهاز؟ يا اخي حس، يا اخي قول يا رب اديني ايمان، اديني ايمان، قولي اديني ايمان. امتى هنتغير؟ امتى هنتغير؟ امتى علينا هتبص للمسيح وتبص لفوق؟ حنده الاسماء وفي هدوء تام وبانبطاء، نبهت قبل كده، في هدوء تام نجيب الناس هنا ونفاض عدد يقعد على الارض هنا حواليا، كل اللي حنده ليهم يجوا هنا. رامي عبد بركات، سلامة أمير وهبة، أسامة هلال رمضان، عبد الباسط عارف، أحمد محمد صادق، حنان محمود محمد، محمد سعد الدين محمد، أميرة متولي السيد، مروة صبري محمد رمضان رضوان، إيهاب جرجس أندرو، جنيت سعيد، أحمد محمد أحمد إسماعيل، بثينة محمد مندور، ناهد عبد الرحمن محمد نجي، ندى عادل حسن إبراهيم، عفاف حسن خفاجي، أحمد محمد صادق، رشا عبد الله عبد الرازق، صفاء محروس جاد، عزة محمد حسن، حسين محمد مندور، نسمة ميلاد كامل، سلامة أمير وهبة، مريم عزيز نصحي، عبد الباسط عارف، نادية إبراهيم السيد، إيمان السيد مخيمر، أحمد محمد يوسف، مجدي إدوار عطية، عصام ظريف، سامية القط، سومة زكريا عطية، سلمى عبد الناصر عبد الحليم، توفيق رزق، اي واحدة تعمل اي صوت ما تدخلش. تهاني فتحي غالي، حسين محمد عبد الرحمن، سمية محمد احمد، فايزة كمال، نورة مجدي سيد شومان، تعالي خد الورق ده خليه معاك، ما دخلوش ليه؟ اللي بيسأل عن اجتماع يوم الحد ان شاء الرب وعشنا لما تخلص بس الكنيسة، كنيسة الشهيد الصفانوس، ربنا يدبر إن شاء الله. اللي بتقول مريضة من 4 شهور ويوم الخميس جالها أبونا مكاري في حلم وقال لي تعالي للكنيسة المرقصية والمسيح هيشفيك، المسيح اللي حاضر في وسطينا، خلي عندك ايمان انك هتطلعي شافية تماما. واللي كان اكليلها يوم 23 وفوجئت يوم السبت صباحا بصداع شديد وخيء باستمرار طوال يوم السبت، راحت لأكثر من دكتور للكشف لكن كلهم أجمعوا بأنها سليمة ولا يوجد مرض عضوي، البعض قال معمول لها عمل ثقي تمام وانت موجودة في اجتماع الله هيؤمر ليك بالشفاء. مع بعض الأسئلة عن الصوت سن أو وضح الصوت. واحد بيقول عندي سؤال في الكتاب المقدس عايز أعرفه، ليه يسوع المسيح شبهنا بملح الأرض؟ لماذا لم يشبهنا بشيء غيره؟ يا بنتي سدي بق اللي بتتكلم دي، سدي بقها، ولا ربنا يسد بقك دلوقتي. والخادمات يتكلموا بالإشارة، وأي واحدة تفتح بقها حطي إيدك على بقها. ربنا شبهنا بالملح، قال أنتم ملح الأرض. أولا لأن الملح لونه أبيض إشارة لطهارة الإنسان المؤمن. بس أبتدي وأقول الملح رخيص، وده ثمن الإنسان بغير المسيح. والملح لما يتحط للطبيخ بيديله طعم، إشارة للمؤمن اللي ممكن يدي للعالم طعم. ودنيا من غير مؤمنين وقديسين يبقى ملهاش طعم، حرمية وفسدانين وزناة وقتلين قتلة وإرهابيين، ده الدنيا من غير قديسين وحاجات كتير. وخصوصا لما نقول الملح بيحفظ الاشياء من الفساد، بيستخدموه للحفظ. والانسان المؤمن يقدر يحفظ العالم من الفساد، يكون نور ويقدس العالم ويبقى سبب بركة للعالم. سؤال، هل ربنا يحاسب الأولاد بذنب الوالدين؟ لا يا حبيبي، كتاب بيقول كل يحمل حمل نفسه، يعني بالبلدي كل واحد شايل شلت. افرض ولد أبوه فزدان، ايه ذنب الولد؟ لا، كل واحد شايل شلت. زمان كان في مثل بيتقال في إسرائيل إن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث أو الرابع من مبغضي الرب، لكن لا يعود يقال هذا المثل في إسرائيل. واحد بيقول أنا ما زرتش أمي في المدافن غير مرة واحدة. هل أمي بتحس لو زرتها في المدافن او لا؟ اولا الارواح اللي انتقلت مش بتشعر بشعور الجسد هنا، يعني تحزن وتفرح. لو كانت روح مرة في الفردوس يبقى لا تحزن. وبعدين عايز اقول لك شيء مهم جدا، ان امك لو كانت انسانة مرة وروحها انتقلت للسماء، اللي في المدافن ده التراب، التراب يعود الى التراب، لكن امك اليوم تكون معي في الفردوس، فروحها في فردوس النعيم. واحد يقول مكتوب الرجاء والإيمان والمحبة وأعظمهن المحبة. المفروض يا أبونا أعظمهن الإيمان. لا يا ابني، أنت هترتب ناموس على مزاجك. المحبة هي شخص ربنا يسوع المسيح، واحنا بنقول ان من غير المحبة محدش هيوصل السماء، هي الباسبور للسماء. لكن الإيمان كله هيتوقف، لأن دخلنا إلى العيان، يبقى مش محتاجين إيمان. الإيمان هنا بالنسبة للأمور التي لا ترى، يعني زي موسى آمن بمن لا يرى، يعني بالمسيح له كل المجد. لكن لما هنوصل هنشوفه بالعيان، يبقى مش محتاجين لإيمان. خلي الخدام تعالوا اثنين ثلاثة، خلوا الناس دي تبعد عن الباب خالص، خادمات اطلعوا طلعوهم برا. ما هو اللي دخلوا في النص دول اللي خلفوا النظام، ربنا مش هيديكوا بركة. وما تجوش تاني هنا، ما تجوش تاني هنا يا أشرار، يا اللي وقفتوا وقفلتوا الطريق. الخادمات افتحوا طريق فيما بينهم وطلعوا الناس، عدوا الناس. الله يسامحكم، الله يسامحكم. أعوان الشيطان بيطفي الروح فينا، أعوان الشيطان. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نرنم من الكتاب ترنيمة 208، منقوش على الكفين، محمول على اليدين، ده انت ابني الغالي محفوظ في نن العين. منقوش على الكفين، محمول على اليدين، منقوش على الكفين، محمول على اليدين، ده انت ابن الغالي محفوظ في نن العين، ده انت ابن الغالي محفوظ في نن العين. وإذا أشتك بالآلام أنت في شخصك تمام، ولا أشتك بالآلام. انت بشخصك تمام، لا صورة ولا اسم ولا اي كلام، لا صورة ولا اسم ولا اي كلام. منقوش على الكهف، محمول على اليدين، منقوش على الكفين، محمول على اليدين. ده انت ابن الغالي محفوظ سنين العين، ده انت ابن الغالي محفوظ سنين العين. وبقيت حتة مني من لحم ومن عظامي، وبقيت حتة من لحم ومن عظامي. ولا مكين إلمني ويا حفاظة سلامي، ألا مكين إلمني ويا حفاظة سلامي. منقوش على الكفين، محمول على اليدين، منقوش على الكفين، محمول على اليدين. لم تبني غالي محفوظ في نجل العين، لم تبني غالي محفوظ في نجل العين. أنا لذاتي في لك عندي بركة، أنا لذاتي في لك عندي بركة. اسألني ايه رزقك ولا اشبعك خيرات. منقوش على الكفين، محمول على اليدين، منقوش على الكفين، محمول على اليدين. لن تبني لغالي محفوظ في ليل العين، لن تبني لغالي محفوظ في ليل العين. واحدة بتقول أنا فلانة من المكان الفلاني، ابني كان تعبان ودرجة حرارته عالية وبطنه تعبانة، وكنا مشغلين التلفزيون في إعادة الاجتماع الجمعة. قلت لابني صلي علشان بابا يسوع يشفيك، وحط ايدك على التلفزيون وعلى بطنك وقول يا بابا يسوع اشفين. وفجأة درجة الحرارة نزلت وبطنه خفت تمام. احكي لكم قصة حقيقية، ده اللي كاتبين يعني. فجأة تعبت جدا، شعرت بضيق في النفس، رحت انا واخويا وامي وزوجي الى مستشفى كذا، ولما رحت هناك حصل لي اغماء شديد وما درتش بشيء الا في اليوم الثاني، واريت في عيون اخواتي وزوجي اني منتهي. وفعلا كان كلام الدكاترة ثاني يوم، ومنهم دكتور فلان اللي كان متابع لحالتي، قال لهم انا الان في عداد الاموات مش لاقين تفسير واحد لحالتي، واسمها العلمي TTN، وذكر الاسم بالكامل، والنتيجة هي انه يوجد ميكروب غير معروف بيضرب المخ والقلب والكلى ويسيل الدم، والنتيجة موت الا لو غيرنا البلازما والدم اللي في الجسم ربما تعيش. ده كان تفسير مجموعة الدكاترة، ودي كانت حالتنا وتخيلها. لكن كل ده، كل منا ذهب الى الكنيسة وطلب من الله بالايمان، وقلنا يا رب مد يدك واشتغل، احنا مش هنسمع كلام الدكاترة. جينا لاجتماع، لا مش لاجتماع، ذهبنا لحضرتك وخدناك المستشفى. دخلت الحجرة، كنت انا لا اميز احد، دخلت حضرتك قلت لي كلام جميل، بصيت لك شفت في وشك، مش وشك انت، شفت وش المسيح. صدقني يا ابي انا لا اجاملك ولا اكذب، صدقني صدقني. وكانت الكلمة اللي سمعتها من زوجي اني لم اشفى بالدواء او بالاجهزة، بل بالشفيت بيد الله، وتم الشفاء تماما. ابني تعرض لهجوم في بيته ظلم، واتكتروا عليه مجموعة من نسايبه وخلوه مضى على وصل أمانة ب50,000 جنيه، وعملوا له محضر في الاسم ظلم يوم الاثنين اللي قبل الماضي. أخذنا نصلي بدموع عشان ربنا يظهر الحقيقة، والاسبوع الماضي كتبنا في الاجتماع عشان ربنا يظهر الحقيقة وانه هو مظلوم، وصلينا في الهيكل امام صورة السيد المسيح يوم الجمعة الماضي، وقدسك قلت لو مظلوم ربنا يظهر الحقيقة. وفي نفس اليوم بالليل ظهرت الحقيقة، والناس اتصلوا بينا وجابوا وصف الامانة واتنزلوا عن المحضر وتم الصلح. نشكر رب المجد يسوع لانه تمجد في حياة ابني، لانه كان مضغوط عليه ومضى شيك بمبلغ 100,000 جنيه، ما كناش عارفين نعمل ايه، لكن بالصلاة وبركة الاجتماع كل شيء زال. وبعد الصلاة مستمرة 4 ايام من بعد يوم الجمعة الماضية ليوم الثلاث، الرب تمجد وتحل الموضوع. أبونا مكاري يونان، إحنا أشكركم كتير، بنحب الاجتماع جدا، بننتظره باستمرار. قدسك حضرت ليا في حلم، وكنت بشكي لك في الحلم عشان خاطر بنتي تعبانة، قدسك اديتني في إيدي إزازة زيت وفي إيدي الثانية فلوس، وفي ذلك الأسبوع كنت تعبانة بشتكي من صدري وامام التلفزيون في الاجتماع، وضعت ازازة مية، واشكر ربنا النهاردة كله تمام. بعد فترة صعبة تجاوزت 8 شهور في احتياج للعمل، مع العلم باني متزوج وعندي طفلين، بعد الحاحي على زوجتي باننا لجأنا لكل الابواب ما عدا باب الرب. قررنا حضور اجتماع الجمعة، وبعد صلاة بلجاجة في الاجتماع من كل القلب استجاب الرب الحنان بعدها ب3 ايام فقط، والرب فتح لي باب كبير لفرصة عمل مباركة. كنت بعاني من ألم شديد في ظهري والرجل اليمين، وانه بظروف حضرت الاجتماع واول مرة احضر، طلبت من رب المجد شفاعة ام النور وماري مرقس وبصلاة الاجتماع، وقبل ما اطلع من الاجتماع شعرت براحة شديدة مفيش اي مرض. يا حبيبي يا حبيبي، عايزين يدك تعمل لجل الخدمة، مين عايزين يدك تعمل لجل الخدمة، مين لما تلمس القلوب حالة كل الناس تدوب، لما تلمس القلوب حالة كل الناس تدوب، فالمس وعدين شاقك عزينا بروحك ساكن، فالمس وعلي شاقك عزينا بروحك. يا ما كلام قلنا والناس لسه خطار، يا ما كلام قلنا والناس لسه خطار، ده الموضوع مش نظريات، ليه لمست وقال ناس، ده الموضوع مش نظريات، ليه لمست وقال لا تفلمس وعلي شاقك عزينا بروحك، ساك تفلمس وعلي شاقك عزينا بروحك. اسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرفع قلوبنا في محضر المسيح إنه يهزم الشيطان، كلنا نرفع قلوبنا. الشيطان عايز يضيع بهجتنا وسلامنا، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك وانتهر العدو الشرير. مين اللي عامل الدوشة؟ مين اللي عامل الدوشة؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ اللي جابكوا هنا يا اشرار؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ انتوا مستهلوش تدخلوا كنيسة. فاكرينها سوق. اللي دخلكوا تقفلوا الطريق كده. بس. ده مفيش مخ. هنخدم ازاي احنا في وسط الاشرار دول؟ هنخدم ازاي في وسط الاشرار؟ الشيطان ملككم، انتم مملوكين لابليس، كل واحده بتطلع صوتها مملوكه لابليس. ولا هتخدي ولا هتاخدي بركه، بالعكس هتاخدي لعنه. وديني قلت لك هتاخدي لعنه، واي انسان بيشارك في الاجتماع هنا هياخد لعنه. انا بحذر كل واحد وكل واحد، صدقوني لو ما مشيتوا سليم في الاجتماع صدقوني هتتعبوا كلكم، هتتعبوا، هتصابوا بأمراض. أديني بنبذة، امشي جنب الحيط وانت هنا، وامشي جنب الحيط وانت هنا. ده هنا رب المجد يسوع حاضر، اللي بيشوشر عليه يا ويله يا ويله. هو مين اللي بينكد علينا غير الشيطان؟ مين اللي بيضيع بهجتنا وسلامنا غير الشيطان؟ يبقى الشيطان ملككم، الشيطان ملككم. بتجري ورا الجسد ليه؟ ما انت هتموتي بعد شويه، ممكن تطلعي من هنا ميت. دوري على خلاصك، دوري على السما. ان ما كنتش عارفه السما، انت اللي عارفه السما من العمى. دوري على السما قبل ما تدوري على جسدك. ده عملك، ده عملك، وانت مسؤول عنه. تقدر تبطل مشورة العدو وتخرس لسانه وتعلن مجدك وحدك، وتعلن مجدك وحدك وتتمم مشيئتك. نوصيك على عملك، نوصيك على عملك. واعلن ذاتك ومجدك يا رب، واسحف العدو الشرير واعطي لاسمك مجدا. عايزين نشوفك بعيون ايماننا، نشوفك ونشوف مجدك ونشوف مجدك ونشوف مجدك، ويخزى العدو ويخزى العدو. افتح عيون ايمان عبيدك وعبداتك عشان يشوفوك ويطلبوك انت، يطلبوك انت ويدوروا عليك انت يا رب، يدوروا عليك انت، ما يدوروش على الناس بجهل، يدوروا عليك وانت موجود امام كل نفس. اعلن ذاتك لكل انسان ولكل واحدة يا رب. اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا. املى المكان واسكب من روحك. انت تقدر، ان اردت تقدر، ان اردت تقدر. روحك يهيمن ويسود، روحك يهيمن ويسود. سكيب روحك، سكيب روحك، سكيب روحك. ان اردت تقدر، إن أردت تقدر. من الجافي حلاوة، من الجافي حلاوة، ومن الحرب سلام، ومن الحرب سلام وفرح. يا روح قدس الله، يا مصدر الحياة، يا داعي الخطى لعرس ابن الله، هيمن على هذا المكان واملا القلب سلام. هيمن على هذا المكان واملأ القلب سلام، وحل فينا بالإيمان فنشد فيها. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن العطية التي لا يعبر عنها، قلنا شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. قلنا العطية هي ايه؟ هي يسوع المسيح، عطية الآب للبشرية. نعطى ابنا، نعطى ابنا. نعطى ابنا. كنا قبل كده ادينا تعريف للمسيحية الحقيقية، قلنا هو ايه؟ الوجود الدائم في محضر الله، الوجود الدائم في محضر الله. وقلنا بالبلدي مسيحي معايا، مسيحي معايا. والعطية دي المسيح ليا وليك وليك ولكل إنسان، يعني حل فينا بالإيمان. قلنا مسيحي جوايا. يبقى لخصنا تعريف المسيحية الحقيقية، مسيحي معايا ومسيحي ايه جوايا. قل معايا مسيحي معايا ومسيحي ايه، كمان مرة مسيحي معايا. اتأمل في الكلمة دي وحاول تعيش. مسيحي معايا، ألا أكون من حولها سور نار ومجد في وسط. مسيحي جوايا، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى مسيحي معايا ومسيحي جوايا. أمين أمين. كلمنا الكلام ده المرة اللي فاتت، وحنقول مسيحي اللي جوايا هو سر كل البركات. هو سر ايه؟ الله ادانا ابنه. الخد العطية دي. مين العطية؟ يسوع المسيح. وانا عشان اكرز واكلم الناس اقدم لهم مين العطية دي؟ المسيح. اقدم المسيح ليقبله كل انسان، ليقبله كل انسان. فيقول ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. قلنا المسيح جواي، والمسيح سر كل البركات. وهنا بيقول لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. موهوبة لنا في مين؟ في اسم يسوع المسيح. هتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان الأشياء الموهوبة لنا من الله. كل ده والسر جواي والمصدر جواي، الأشياء الموهوبة لنا من الله في المسيح يسوع. نمرة واحد، أول موهبة أو هبة أو عطية في المسيح اللي جوايا الحياة. قال لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يبقى هبة الحياة. والحياة يعني ايه؟ يعني ايه الحياة؟ طب كل انسان عايش وماشي على الارض. لا، اقول لك حاجة عجيبة هبتدي بها كلامي، ان في ناس ماشيين على رجليهم اموات. مسيح له كل المجد، صار لنا فيه حياة. الأشياء الموهوبة لنا من الله، هبة الله، هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. خلي بالك من الكلام اللي هقوله. أعطانا حياة، أعطانا حياة. أجرة الخطية هي موت. لما أخطأ آدم الأول الكل اتحكم عليه بالموت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. تكلم الملاك الروح القدس ملاك كنيسة ساردس ويقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. بالبلد يعني ميت بالحياة. لك اسم أنك حي وأنت ميت. ليه؟ طبعا لأنه بدون المسيح، ولو كان إنسان عرف المسيح لكن موحول في الخطية وأجرة الخطية إيه؟ موت. إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا، بالذنوب والخطايا. أنا عارف أعمالك، أن لك إثما أنك حي. نصراني بالإسم ومسيحي بالإسم وترك ميت ومدفون وأبرك الخطية، لك اسم أنك حي وأنت ميت. بيتكلم مرخ عن الأرملة، عن الأرملة بيقول التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فألقت رجاءها على الله وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا. للي هي أرملة بالحقيقة عايشة في طهر وعفاف وفي خوف ربنا، لكن بيتكلم عن الأرملة اللعوب. أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية، أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. يبقى الخاطي ميت وغير المؤمن ميت، رغم انه مال الدنيا ضجيج، مال الدنيا ضجيج ورايح جاي ويبرطع في الدنيا، لكن اتاريه ميت. ليه؟ الخطية وعدم الايمان. لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. بيقول عن الابن الضال لما ساب بيت ابوه، ساب حضن ابوه، ساب ارض النعمة، قال له ايه؟ قال عليه ايه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا. كان ميت، ساب الكنيسة وشرد ميت، ساب حضن المسيح وبعد ميت، ساب حياة الإيمان وتهف العالم ميت، بحر العالم جرفه ميت، الخطية غطته اندفن ومات. وياما مسيحيين كتير ميتين، وياما موجودين هنا ميتين. كل انسان شرس وشرير وبيتعامل معاملة رضية هنا ميت، ميت وبتطلب الشفاء لجسد ميت. بس مين اللي حيفهم؟ ما في ناس ما بتديش ودن للكلام، واقفين ملطوسين ملطوسين ملطوسين، ودن من طين ودن من طين. سامعين يا ستات؟ ودن من طين ودن من طين. هتموتي بكره هتروحي فين؟ هتموتي بكره هتروحي فين يا شريره؟ هتموتي فين؟ كان اللي عملت دوشه على باب الكنيسه هتموت بكره هتروح فين؟ الخاطي ميت، الخاطي ميت. عشان كده يقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. قوم وقومي قبل فوات الاوان. قوم يعني توب، قوم يعني ارجع لربنا. الخاطي ميت، اذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم. أمواتا في الخطايا، ذا المسيحي اللي غرقان في الخطية، وغلف جسدكم. الإنسان اللي ما أمنش وما تجددش، ما عرفش المسيح له كل المجد، إنسان لسه بعابله، لسه بغلف جسده، إنسان غير مؤمن. كنتم في الخطايا، أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم. يبقى في المقدمة هقول في الحتة دي قبل ما اتكلم عن الاشياء الموهوبة لنا في المسيح، اقول ان اي انسان غير مؤمن او عايش في الخطية ميت، ميت. ياكل وش ممكن اتنين ياكلوا في طبق واحد، اتنين بياكلوا في طبق واحد، ممكن اتنين اخوات في بيت واحد، ممكن اتنين شركة في عمل واحد، لكن واحد حي لانه عايش مع المسيح والتاني ميت عايش في الخطية. امتحن نفسك وانا بتكلم، اوعى تفكر انك جاي لسبب الا لخلاص نفسك، اوعى تفكر انك جاي عشان تخف من مرض ارمي ده من ورا ظهرك، اوعى تفكر انك جاي عشان تخف من مرض، انت جاي عشان ربنا يخرق ودنك بكلمة ويقول لك توبي توبي توبي قبل ما تموتي. اقول تاني اقول تاني، ربنا يخرم ودنك، توبي قبل ما تموتي، توبي قبل ما تموتي. انا مش بوعظ، لا، توبوا قبل ما تموتوا، توبوا قبل ما تموتوا، توب. ما هو في ناس سمعت طول السنين ده في القداس، يلفت انتباهي لما اجي اتكلم في القداس واطلع هنا ولاقي ناس قاعدين في مكان معين. انا هنا بقالي كام، اكثر من 32 سنة، ناس قاعدين في نفس المكان ولسه ما اتحركوش. عارف لو جبت تمثال وحطيته اهو زي التمثال، دكك دك. توبوا قبل ما تموتوا، توبوا توبوا يا كل العالم يلي غرقان في الشر، توب. المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي، الدنيا قربت تنتهي، قربت تنتهي. يا ترى معك تذكرة مسافرة على السماء، حطيتي ايدك في ايد مسيحك، يا ترى خلص بتتمتع بالخلاص، مستعد للقاء الهك ولا نايم في العسل؟ نايم في العسل. سيبكم من الامراض والحاجات دي، سيبكم الامراض حتيجي وتحش، استنوا يعني مش هتطول. يبقى الخطي ايه؟ قول بصوت عالي، الخطي ايه؟ ميت. الخطي ايه؟ ميت. والميت ريحته ايه؟ نتنة. ريحته نتنة. ريحته يعني ايه؟ سمعته، سمعته نتنة، سمعته نتنة. ورغم ان سمعته نتنة يحاول ينتن او يوسخ سمعة غيره. مرة واحدة شافت جوزها راكب عربية مع واحدة، فطلعت تجري بعربيتها قدامه تحاول توقفه، هرب. اما هو يعمل ايه؟ يقول ده مراتي وحش. يبقى موحول في الشر والخطأ ويقول لك مراتي وحش، مراتي وحش. الخاطي ريحته ايه؟ نتنا نتنا. نسيب الخاطي، نسيب الخاطي. قلنا من اول الحاجات اللي وهبها لينا ربنا، قلنا ايه؟ انا بتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ عن الحياة، عن الحياة. يعني المسيح له كل المجد، مش جه بس عشان يقوم الميت، لا، عشان يقول له انا الحياة. فهتكلم اولا، المسيح هو الحياة، له كل المجد. مسيح هو الحياة، واي انسان من غير المسيح يبقى ايه؟ ميت. المسيح هو الحياة. قال معلمنا يوحنا اللاهوتي اللي اتكلم عن لاهوت المسيح، بيتكلم عن المسيح له كل المجد، وقال فيه كانت الحياة والحياة ايه؟ نور. فيه كانت الحياة والحياة نور. مش بس جه عشان يدي الانسان حياة، لا، ده جه هو الحياة عشان يحل فينا ويبقى احنا مش بس احيانا، لكن نقول هو حياتنا كلنا، حياتنا كلنا. مسيح حياتي، متى اظهر المسيح حياتنا؟ فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. ويتكلم مرة تاني في رسالته، بيقول فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم أن الحياة كانت عند الآب وأظهرت. يعني المسيح له كل المجد منذ الأزل، في عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، كلمة الله. المسيح له كل المجد، ابن الله منذ الأزل، أزل من أزلية الله. لكن لما جه ملء الزمان استعلن الحياة، الحياة كانت عند الآب وأظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. المسيح له كل المجد بيتكلم، بيقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم إيه؟ حياة. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة عشان ما سيبش أولاد اللي حيؤمنوا بي في وسط الميتين. قلت أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة. ويقول بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله ايه؟ الحياة. ومن ليس له ابن الله فليست له حياة. خذوا بالكم من الكلمة دي. المسيح هو الحياة. من له المسيح فله ايه؟ حياة. ومن ليس له المسيح فليس له ايه؟ يبقى الاحياء هم مين؟ ما تقول معايا الاحياء هم مين؟ الحياء هم مين يا اشرار؟ الاحياء هم مين؟ اللي اخذوا الحياة. العطية. اللي اخذوا العطية. اخذنا العطية. ده وهبني الحياة. الحياة الابدية. وعدني ابقى معاه في المدينة السماوية. اسيب دي ارنمها بعدين. خلينا يمكن انه ابتدى ربنا والروح القدس ايه يزهزهنا شوية. الله يسامحكم. الله يسامحكم. سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع. فادينا باركنا يا يسوع. توبي قبل ما تموتي. توبي قبل ما تموتي. الشيطان مش هاين عليه يسيب ثغرة كده نفرح منها. لكن لينتهرك الرب يا عدو الخير. حارب واعمل جهدك وصوب السهام لكن لبقوة يسوع غالب على الدم ومغالب على الدم ومتقدم يا شعبي وواصل جهاد لأعوض لك عني سنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. يبقى المسيح هو الحياة والمسيح هو معطي الحياة. بعيد عن المسيح مفيش حياة. فبعيد عن المسيح الإنسان هو ميت ورايح إيه؟ أرض الأموات، الموت الأبدي. بس على فكرة الأرواح اللي هتطلع من الأجساد البارة هتعيش إلى أبد الأبدين في المجد والبر الأبدي. والأرواح الشريرة غير المؤمنة هتعيش إلى أبد الأبدين في جهنم النار الأبدية. الأرواح مش هتموت، لأن دي نسمة خالدة، نسمة خالدة. أرواح بره هتعيش على طول في المجد الأبدي، أرواح شريرة هتعيش على طول حيث نارهم لا تطفأ ودودهم إيه؟ لا يموت. قلنا المسيح هو الحياة، عشان كده معلمنا بولس يقول إيه؟ لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. أقول المسيح معطي الحياة. في بشارة معلمنا يوحنا، ويمكن في إصحاح 5 تلاقي بيتكلم عن ساعتين، يوحنا 5:25 ويوحنا 5:28. أول ساعة يقول الحق الحق أقول لكم تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. لكن اتكلم عن الساعة تاني يقول تأتي ساعة، ما يقولش الآن، حين يسمع الأموات صوته فيخرج الذين صنعوا السيئات الحسنات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينون. لكن تعال في الساعة الأول، تأتي ساعة وهي الآن، دلوقتي وإحنا في الاجتماع، تأتي ساعة وهي حين يسمع الأموات، هنا وفي كل مكان ده الصوت، حين يسمع الأموات صوت ابن الله، ده مش صوت أبونا مكاري، والسامعون يحيون. الآن يعني إيه؟ ده الباب المفتوح. والآن يعني إيه؟ سر التوبة. والآن يعني إيه؟ الإيمان. الإيمان من يؤمن بالابن فله إيه؟ حياة. يبقى اسمع الكلام يلي هنا يلي في كل مكان يا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله. آمن. والسامعون إيه؟ يحيون، يقوموا من القبور، ياخذوا حياة، ياخذوا المسيح، ياخذوا ما تأتي ساعة وهي الآن. ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم. ياللي مهتم كتير قوي بجسدك وعايز تشفى، ياللي مهتم كتير بأولادك وعيالك ومستقبلكم الأرضي، ياللي مهتم بالأكل والشرب والعيش والمية، ياللي مهتم باللبس، ياللي مهتم بالدنيا والأمور التحتانية، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. الله بينادي توب وارجع، الله بينادي آمن بي، أنا هو الطريق، أنا هو الطريق، أنا هو الباب، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي. المسيح معطي الحياة، عشان كده بيقول المسيح مرة الحق الحق أقول لكم إنما يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. اللي يسمع كلام المسيح انتقل من الموت إلى الحياة. آمن. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. يبقى المسيح ايه؟ معطي الحياة. فانا بقول لكل انسان ما نالش حياة، غرقان في الخطية، توب الان وقوم. ان يسمع صوت ابن الله يسيب القبر، قبر الخطية، ويقوم. مش مؤمن بالمسيح امن فتخلص وتقوم، وتقوم وتنال حياة وتعيش الحياة وتقول انا حي فأنتم ستحيون. المسيح له كل المجد، يقول أنا حي فأنتم إيه؟ فأنتم ستحيون. أجي للشيء المهم جدا، المسيح هو الحياة وهو معطي الحياة، وأجل الإنسان الحي. وديني ودنك في الكلمتين دول، ودنك إنسان الحي. في واحد حي وواحد ميت، في أخين واحد حي والتاني ميت. مش ميت يعني مات، لا، ميت بالحياة. لك اسم أنك حي وأنت إيه؟ وأنت ميت. أول علامة تبين إن فلان ده حي، والكلمة دي بقولها للعالم، للعالم. نمرة واحد، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، ومن لا يحب أخاه يبقى في الموت. أنا بعلي صوتي للعالم، بعلي صوتي للعالم. علامة الحياة هي المحبة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. ومن أخاه؟ الإنسان. الإنسان قبل فوات الأوان. يا كل أحد امتحن نفسك، هل أنت في الإيمان؟ هل أنت في المحبة أم لا؟ ما فيش محبة تبقى ميت وحتتنقل من هنا للموت الأبدي. أول علامة، أول علامة، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. يا مسيحي امتحن نفسك، يا خادم امتحن نفسك، يا زوج يا زوجة امتحنوا أنفسكم، يا مسيحي يا كل إنسان امتحن نفسك. بتكره تبقى ميت، بتكرهي تبقى ميتة من غير كلام، من غير فصال. أي إنسان في قلبه بغضة يبقى ميت. وما تغطيش البغضة بأي تماحيك كدابة تقول أصلي فلان وأصلي علان، ما فيش أصلي. تحب من غير سبب، تحب فضلا، تحب عدوا، تحب كل إنسان، كل إنسان. تقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب. نحو نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى فين؟ في الموت. فكر معايا شوية، يلي هنا يلي سمعني في التلفزيون، يا كل إنسان في كل بقعة في كل مكان، فكر دلوقتي وتأمل. عندك محبة تبقى حي، تبقى حتوصل. فقلبك بغضة تبقى ميت، تبقى مش حتوصل، رايح جهنم. والعالم حينتهي بسرعة، العالم حينتهي بسرعة. احنا مش بنوعد، احنا مش بنوعد. المحبة يا حبيبي، المحبة يا اختي، اول علامة للانسان الحي المحبة. تدور على خدمة، خدمة. كنت بتأمل النهاردة وجه قدامي كده حكا كتير كتير، حكا خدام بيحكوا، المخدومين بيحكوا، حكا كتير، كلام كلام. ساعات لما واحد يكتب نكتة في الجورنال كده على الكلام، والرغي يكتب حروف ألف به تسي جيم، مش عارف يكتب حروف رغي. فأنا قاعد بتأمل، حكا كتير، حكا وعظ كتير، وعظ كتير وتأملات وفلسفة. وبعدين وقفت كده، ربنا جاب قدامي حاجات معينة، ما لقيتش محبة. إيه بقى فايدة الحكم وفايدة الوعظ؟ إيه الفايدة؟ مادام ما فيش محبة يبقى وصلنا لإيه؟ ده بيقولوا القديس يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب، لا قاعد يوعظ لغايه بعد 95 سنة، يشيلوه على محبه ويجي يوعظ يقول لهم المحبه، يجي تاني المحل يا عم ما فيش موضوع تاني. لا ما فيش موضوع، هو في اهم منه، هو في اهم منه، ما هو ده اللي حيوصلنا، ومن غيره مش هنوصل. ان اطعمت كل اموالي وقدمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. في ناس عايزة ترشي ربنا تديله فلوس، ما يلزموش ما يلزموش. في ناس لهم مواهب مزيفة، مواهب مزيفة، ان كان لي نبوة وكل ايمان حتى انقل الجبال، ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة، ولكن ليس لي محبة فخسرت نحاسا يطم وفنجا يرد. ممكن واحد جاهل وبسيط غير متعلم مليان محبة احسن من واحد عالم لاهوتي عمال يتفلسف يقول لك انا المحاور الاول في العالم. يا سيدي يا سيدي، بس لسانك بيصفح سم سم مليان بغضة وحقد على الناس ومرارة. يا حبيبي حب حب وبس. وانت قاعد دلوقتي وانت قاعد اقول له رب املاني بالمحبة، امين. اطلب من قلبك واطلبي من قلبك، قل له اديني الباسبور يا رب، اديني الباسبور، املاني بالمحبة، املاني بالمحبة، املاني، عالجني انا المريض، عالجني انا المريض. اديني علامة اولى ومهمة واساسية، المحبة علامة الحي. واي واحد في قلبه بغضة يبقى ميت، يبقى ميت. اوعى تعاكس فلان تحت اي حجة او عذر، لا، لان المحبة تستر كل شيء وتغفر كل شيء، ولا تقبح ولا تزدري ولا توب ولا ولا ولا. المحبة رضية وحلوة كده. يبقى فلان مش نازل لك منظور، لا بلاش مش نازل لك منظور، يبقى فلان ما ينطقش لكن نازل لك منظور. ايه رأيك؟ المحبة دي اول علامة الانسان الحي. نمرة واحد محب. نمرة اثنين، الانسان الحي تلاقي المسيح باين في حياته، عايش للمسيح، بيتكلم المسيح، بياكل المسيح، بيشرب المسيح، بيلبس المسيح، رايح مع المسيح، جاي مع المسيح، انسان عايش للمسيح. فبيقول هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء الأحياء الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم. إيه؟ وقام. أما نسأل فلان عايش لمين؟ لحبيبي. رايح لمين؟ لحبيبي. تعبان من أجل مين؟ من أجل حبيبي. ماليش غيره ماليش غيره ماليش غيره. واحنا بنقول له ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك، ان شاء الله ما تديناش لقمة ناكلها، بس ادينا فرصة نكرمك. شغلني بيك شغلني بيك وسبيني فيك وسبيني فيك، ماليش غيرك حبيبي حبيبي. يسوع سباني وخد قلبي، انا للعالم ما رجعتاني، تركت مال الدنيا فاني. يسوع حبيبي لا ينساني، يسوع سباني وخد قلبي، يا سعد قلبي، يا سعد بني هاد قلبي، بنى للسماء بالذهب، وانا مع يسوع ما شوفش تعب، واسمي في السماء كتب. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. ولا مع يسوع ما شوفش الموت. وانا لسه لا من الاول ما انا لسه ما بالياقوت. وانا مع يسوع ما شوفش الموت. واسمي في السماء صار مكبوت. يا كوسا اني وخد قلبي تباني وخد قلبي. يا كوسا تباني يا سوى خلصني من الشرور ونقلني من الظل بل النفور. أهتف وأرنم وأنا مسرور. يا سوى تباني خد قلبي. يا سوى تباني موت بغيرك موت بغيرك. مش معقول تبقى انت فوتينا ونفرح كرامه ومجد ليك. مش معقول مش معقول. مش معقول العدو يعلى صوته على صوتك. كرامه ومجد ليك. نرفعك ونعليك. نمرة ثلاثة الحي. الحي قلت الحي محب والحي مشغول بمسيح ومشغولية كاملة. ونمرة ثلاثة الحي يشكر ويغني، يشكر تملي يغني. يا سلام، أنا الأول أقول الحتة دي، بيقول الحي الحي هو يحمدك الرب لخلاصي، فنعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. الحي الحي هو يحمدك أشكرك، نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب، نشكر ونغني ونغني. يا سلام نغني. أنا شخصيا بحب أغني رب، أغني وأقول مواويل، أغني وأقول مواويل. وأجمل ساعات أقضيها مع المسيح وأنا بغني، وأنا بغني. أغنية جديدة للرب المسيح، أغني أهتف وأصيح. أغنية جديدة للرب المسيح، من قلبي أغني أهتف وأصيح. مجدا للبار لأنه برار، مجدا للبار لأنه يا أبرار. مجدا مجدا مجدا للبار، مجدا مجدا مجدا للبار. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية يا وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. مجدا للبار لأنه يا برار، مجدا للبار لأنه. مجدا مجدا للبار. أمين. أقول الحكاية دي، هو في حاجات كتير للحي. يمكن من ضمن الحاجات اللي أنا قلتها، الميت ريحته إيه؟ ريحته إيه؟ لكن الحي ريحته إيه؟ وريحته يعني ايه؟ سمعته، سمعته حلو، سمعته حلو. لكن هقول الحي لما راحوا المريمات يطلبوا المسيح عند القبر، فالملاك قال لهم ايه؟ لماذا تطلبنا الحي بين ايه؟ يعني لا يخالط الأشرار. الحي لا يمكن يكون في وسط زمرة الأشرار. شاب حلو أمين، سالك باستقامة، تلاقي لا يمكن يكون في وسط شبان أشرار. بنت كذلك، إنسان كبير في مجلس المستهزئين لا يجلس، لا يخالط الأشرار لأنه حي. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ وانت ممكن تعرف نفسك، صاحبك مين وصحبتك مين، ومن أصحابك ممكن نعرف انت مين، انت مين. قلت لما بيروحوا يخطبوا بنت، ممكن ناس بفتنة كده يدوروا على أصحابها، معشرة مين ومصاحبة مين، معشرة مين ومصاحبة مين. لا يخالط الأشرار. وحاجات كتير أقولها على الإنسان الحي، لكن في الآخر قال إحنا سمعنا الكلمتين، اعمل مراجعة كده لحياتك. بتحب؟ مشغولة بالمسيح، مشغولة بالمسيح، ولا الخطية حلوة؟ بتشكر وتغني للمسيح؟ صحبتك مقدسة؟ المكثر الأصحاب يخرب نفسه، لكن يوجد محب ألزق من الأخ. تبقى حي، وإن ما كنتش حي، الحي موجود الآن، يقول أنا حي فأنتم إيه؟ حط ايدك في ايده، سلمه حياتك، قل له تعالى يا رب انت عطية لي، اسكن قلبي، ادخل قلبي، ادخل قلبي. وما يبقاش كلام، وعايزين نعيش كلمة مسيحي معايا ومسيحي ايه جوايا. قل بالصعيد، انتوا مش صعيدة، لكن قولوا معايا، مسيحي معايا ومسيحي ايه جوايا، مسيحي معايا ومسيحي جوايا. قل معايا، مسيحي معايا ومسيحي جوايا. نعيش الكلمتين دول، نعيشهم. مسيحي معايا حواليا، مطمني، مهدي سري، مديني سلام، مديني فرح، مخليني عايش مرفوع، عايش مرفوع. مش احنا رنمنا وقلنا منقوش على الكفين، هو ذا على كفي نخشتك، محمول على اليدين، على الأيدي تحملون، وعلى الركبتين تدللون. عيش في عز أبوك، سيب الفقر اللي انت عايش فيه مع الخطية فقر، مع الخطية احتياج وهم، مع المسيح فرح وسلام، فرح وسلام. تقبل العطية، تقبل العطية، قولي له اسكن في قلبي، انا قابل العطية، واقول مسيحي معايا ومسيحي ايه جوايا. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. مسيحي معايا ومسيحي جوايا، برفع قلبي ليك، برفع قلبي ليك، برفع قلبي ليك. خطيتي أمامي، إن كنت ميتة قولي له أنا ميتة لغاية دلوقتي بالخطية، توبني وحييني. إن كنت ميت قل له قومني دلوقتي يا رب، وديني حياة، مد إيدك وأقمني، مد إيدك وأقمني. مد إيدك وأقمني. كلنا في احتياج شديد اليك يا رب، عبر الينا واعنا، اقمنا من مواتنا يا ابن الله. هات المعينين للحياة الابدية، خلص على كل حال قوم، اعطي لاسمك مجدا، أعطي لإسمك مجدا، أعطي لإسمك مجدا. مستعد يغفر الخطايا، يقبل كل شرير، يقبل كل إنسان غير مؤمن، فاتح أحضانه يقول للكل تعالوا إلي، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أصرخ لإلهك، أصرخ لإلهك. ننسى كل شيء إلا خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية. خلص يا ابن الله، انخذ كل قلب، ثوب كل نفس، هات المعينين للحياة الأبدية. واقف قدامك وقدامك، بيخبط على قلبك وقلبك ويقول ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي قبل فوات الاوان. ادي ودن يا كل انسان واسمع الصوت، مدد لك ايده عشان يقومك من قبر خطاياك ويدي لك حياة. قل له اشكرك، اقبلك اقبلك اقبلك عطية الحياة، كرامة ومجد ليك يا رب. انخذ كل قلب الان، انخذ كل قلب الان، ثبت الاقدام على الطريق يا رب، فرح كل نفس ساجدة قدامك، تجيب كل طلبة يا رب، وعلى الأخص طلبة الخلاص. ارحمنا قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. تفضل بنفسك.